هذا الأخ يقول نرجو إعادة الحديث فقط، لقد فات الحديث قبل أن يفوت اليوم وجزاكم الله خيرا. استقلونا يا إخوان. ليش طوقة الآن يعني؟ لا إن شاء الله نقول السنة القادمة إن شاء الله تعالى يسمعه، لكن الرفق ما كان في شيء إلا زان، فأنا أحدث به على طريقة مختصرة وهي من صور اختصار الإسناد عند المتأخرين، وهي شيء لم يذكره المتكلمون على اختصار الحديث في علم المصطلح. فأقول وبالله التوفيق، أخبرني جماعة من شيوخي ممن سميت في كتاب مجلس عاشوراء وغيرهم بأسانيدهم إلى أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فيقع على وجه الاختصار سماع عاشوراء لمن لم يسمعه، فيقول قد سمع الحديث فقط، فلا يروي الكتاب ويقول سمعت الكتاب. وفق الله الجميع إن شاء الله تعالى. برنامجنا القادم في إجازة الربيع برنامج مهمات العلم، وفق الله جميع ما يحبه. الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.